هذا هو الشريط التاسع من كتاب النكاح من بلوغ المرام. نعم أنا يا شيخ. نعم أحسن الله إليك. يعني في مسألة فيما لو نكح الرجل الثاني المرأة نكاح رغبة ولكن عرض له عالم مثل أصلكم عنا مثلا وين كنا فيها؟ هذا أحسن الله إليك يعني مرتبط حكيك بعض البعض. هذا في المحرمات النكاح. لا هذا في الحديث الأخير. أي أقول أحسن الله إليك أصابت عينة طار النيل مثلا أو على سبيل المثال أصابت عين كما يحصل اليوم. إيش؟ أصابت عين يعني. نعم. فلم يستطيع أن يكرم المرأة. نعم. فهل تحل بهذا يعني مجرد هذا للزوج الأول؟ هي الزوج الأول. من الزوج الأول؟ هذا رجل طلق امرأته. طلق امرأته. فتزوجها رجل ثاني نكاح رغبة. اي نعم. طلقها كم؟ ثلاثة. اذا سبق لنا هذا. وش من سبق احسن الله يعني. المطلقة ثلاثة ما سبقت لي معه. الا بس المسألة هذه احسن الله يليك. المسألة هذه انا قلت انه اذا اصابه الشيء ولا نحن اشترطنا ان يقع. نحن اشترطنا في هذا ان يقع. اي نعم نعم ان يكون الزوج الثاني الذي نكح بعد الطلاق الاول. لا بد أن يجامعها. إيه لا تقول أحسن الله ليك هذا شيء يعني خارج. لو حفظ ما خارج. لو لم يطع لعلة. لعلة سواء كان عنيدا أو أصابته عين كما قلت. أو أصابه مرض طارئ عجز عن وطئ. فلا تحيل. ما تحيل. أبدا. أحسن الله ليك قد ربما تقول. هي امرأة رفاعة. وش تقول للرسول؟ إنما معه مثل هبة الثوب. لكن أحسن الله إليك مثلا على سبيل المثال يعني لا تضم المسألة الفرضية هذه مثلا امرأة أصابتها عين يعني منعت من الزواج مطلقا يعني الرجل يريدها. نعم. فأصابها بعين منعت مطلقا كل ما تزوجت رجل عجز عن إتيانها. نعم. وغشيانها. نعم. فكيف تبقى يعني على هالحال يعني بعد الزوج الأول. أي بعد الزوج الأول. أي تبقى شكرا الله. أو يأخذ إنسان وصرب أبوه لو ما جمع. نعم نعم نعم يعني أن الذي سلم قال لقابل الفقير في أنه فقير وأيضا أسامة زيد فقير. نعم. الشيخ الشيخ قال هذا فقير وعاطه بالفقر فأسامة لم يعينه بالفقر. من قال لك أنه فقير؟ الشيخ يسير كان فقيرا. لا. لم يكن ذا نحن نطالبك بالدليل. شيخ اسمه أسامة فقير. نطالبك بالدليل. نطالبك بالدليل. ايه ترجمة بسنة صحيح. سواء صحيح. نحن علينا ان قال الكتب الذي نقله. ايه لازم يكون بسنة صحيح. والا لصح ايرادك. ولهذا لم تقل يا رسول الله واسامة فقير. نعم. عندما قال خطابه قال رسول الله الزيد معاويه سعدوه. طيب في حديث اخر اذا اتاكم من ترضون فيه او خلق فما قال من ترضون المال. هذا صحيح. هذا ايراد صحيح. لكن هذا الذي تقول اذا لم يكن ثلاثه خطبوها. فاذا خطبها ثلاثه حينئذ نقول هذا فقير وذا غني. أما إذا كان خاطب واحدا وهو من الرجل وخلق نقول تزوجي. فهنا مسألة فيها خيار بين ثلاثة خطباء. نعم. يخشى ويخشى أن الناس إذا تتابعوا على ذلك يعني لا إذا وقعت من فرد واحد أنه يحصل الفتنة والفساد العريض أو الكبير إذا تتابعوا على ذلك. أما واحد ربما ما يحصل فتنة لكن إذا تتابعوا على ذلك ولم يزوجوه. نعم. وذهب إلى آخرين ولم يزوجوه وإلى ثالث ورابع وعاشر حصلت فتنة وفساد. ما على كل حال. هذا الذي نريد أن يهدم. ولا صحيح بعض القبائل إذا تزوج إنسان حتى من غير بني عمه وإن كان من قبيلة قالوا لا يمكن، إما أن تطلق وإلا فالمسدس على رأسك. فعلا بعض الغشو هذا يجب أن نلغي هذا. كيف نسمع على الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نحن الرجل على خبر أخي؟ هؤلاء ما علم بعض مع بعض، ما علم بعض مع بعض صلى الله عليه وسلم. طيب أخذنا أظن أن الكفاءة المعتبرة، قلنا الكفاءة ثلاث أقسام، الكفاءة ثلاث أقسام. إيش اسمك أنت؟ أي اسمك؟ خالد. يلا يا خالد. الكفاءة كم قلنا؟ ثلاث أقسام. ولا تراجع أكثر. ما هو محبط الدرس. إيه طيب. ما شاء الله. أقسام. الله. نعم. ثلاث أقسام. نعم. كفاءة بالدين، كفاءة بالعدالة، وكفاءة بالقبيلة. بالنسبة. كذا بالعدالة. وبالدين كفاءة بالنسبة. قلنا هذا في الدين. والثاني. العدالة. ما ذكر العدالة. العفة ذكرناه، ذكرنا الدين يدخل فيه العدالة، الدين يدخل فيه العدالة. أنا قلنا الدين قسمان، ثم قلنا العفة الكفاءة بالنسب، والثالث الكفاءة في النسب. طيب الكفاءة في الدين ذكرنا أنها قسمان، اختلاف دين، اختلاف دين أو لأننا يعني كفر وإيمان، واختلاف عدالة، اختلاف عدالة يعني فسق وطاعة، أليس كذلك؟ طيب الأول هو اختلاف الدين. كفاءة الدين اختلاف الدين ثلاثة أشهر عن تزوج الكافر والمسلمة. نعم مطلقا، مطلقا لأنه أعلى منه. ولو كتابيا، ولو كان كتابيا يأخذ مسلمة كذلك فلا يعني يجوز له أن يتزوج مسلمة. طيب بالعكس، وكذلك المسلم يجوز له أن يتزوج كتابية لأنه أعلم، لكن لا يجوز أن يتزوج مشركة. نعم كذا. إذن هذه الكفاءة في الدين نقول إذا كانت الزوجة هي العليا فليس الزوج كفءا بأي حال، معنى مسلمة لا يمكن زوجها كافر لا كتاب ولا غيره. إذا كان بالعكس الزوج هو الأعلى فيجوز أن يتزوج الكتابية فقط دون غيرها ممن يخالفه في الدين. أفهمتم يا جماعة؟ طيب في العدالة والفسق، في العدالة والفسق يعني معناه هل يشترط أن يكون الزوج العدل لا يتزوج فاسقه بالعكس؟ نعم داد. كيف يشترط؟ يعني ما الفاسق لا يصح تزويجه؟ لا يصح تزويجه. إذن ليس بشرط. هل يصح أن يتزوج الرجل العدل امرأة فاسقة؟ اظفر بذات الدين ولا لا؟ أجب عن ذلك. ها؟ يعني أقول هذا من باب الحث، يعني أقول أفضل أن يأخذ امرأة متدينة. الثاني الكفاءة في العفة. نعم. لا يجوز أن يتزوج العفيف بزانية ولا الزانية بعفيف. طيب نحتاج إلى دليل. وش هذا الدليل؟ هذا وش الدليل؟ هاي ما هي هكذا. الآية ليست هكذا. لا يسد هكذا. نعم يا أنت حسن. قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحكم ذلك على المؤمنين. أحسنت، عرفت الآية؟ اضبطها. إذن لا يجوز أن يتزوج رجل بزانية ولا زاني بامرأة حفيظة في نص القرآن. النسب ثالث، الكفاءة في النسب. الأخ أي نعم، هذا لا تشترط، يعني لا تشترط مطلقا. قيد ما بعد وصلنا للدليل، أنت قيد أعطنا الحكم وبعدين دور الدليل. واصل محمد بن واصل. كيف الأحكام؟ القول الأول أنه يشترط، يعني أن يكون قبيليا، فلا يجوز أن يشترط الكفاءة في النسب. فلا يجوز تزوج غير القبيلة، فلا تزوج قبيلية بغير قبيلة. والقول الثاني نعم أنه شرط للزوم، أن الكفاءة في النسب شرط للزوم. نعم، بمعنى أنه ينفذ العقد، لكن لو أراد أحد الأولياء أن يعارض فله ذلك، فله فسخ العقد. وهذا القولان ضعيفان. الثالث أنه لا يشترط، لأنه إذا كان مرضيا بدينه وخلقه فإنه يجوز تزويجه ولو كان يعني غير قبيل. تمام، وإنما العبرة بالدين. طيب، إذا لاحظوا الآن الكفاءة النسب إذا كان الأعلى هو الزوج، إذا كان الأعلى هو الزوج فهنا لا يقول أحد من العلماء باشتراطه للصحة ولا للزوج. إذا كان الأعلى هو الزوج فإنه لا يشترط النسب لا للصحة ولا للزوج. فلو تزوج قبيلي بغير قبيلية فنكاح صحيح. وهل يملك أحد أن يفسخ النكاح؟ لا أبدا، لا يمكن، لأن الأعلى هو الزوج. إذا كان بالعكس العليا هي الزوجة، يعني أن تتزوج امرأة قبيلية بغير قبيل، فهنا محل الخلاف، هل هو شرط للصحة أو للزوم أو لا لهذا ولا لهذا. والصحيح أنه لا لهذا ولا لهذا. اضبطوا هذه المسألة بارك الله فيكم. صلاة الكفاءة الآن يا خالد، إيش الكفاءة؟ إيش وين؟ هل حضرت؟ حمد الله أنك صدقت أنك لم يحضر قلبك. الكفاءة إذن في الدين ويش والعفة والنسب. طيب، الدين قلنا إذا كانت الزوجة أو المرأة، نقول المرأة لا ما خلال الزوجة، إذا كانت المرأة هي العليا فلا يصح النكاح. على كل حال مسلمة لا تزوجها كافر، لا كتابي ولا غير كتابي، أليس كذلك جماعة؟ طيب، إذا كان الأعلى هو الرجل، يعني هو مسلم والمرأة غير مسلم، فإن كانت كتابية جاز النكاح وإلا فلا يجوز. في العدالة مش قلنا؟ قلنا ليست العدالة الشرط، المكافأة في العدالة ليس الشرط لا للصحة ولا للزوم، ولكن الأفضل أن لا نزوج إلا ذا خلق ودين، ولا نتزوج إلا ذات خلق ودين. العفة لا بد من الكفاءة، فلا تزوج العفيفة بفاجر ولا الفاجر. لا تمشوا مع المدرس على كل حال. لا تزوج عفيفة بفاجر ولا الفاجر بعفيفة. هي هي إذن لا تزوج العفيفة بفاجر ولا العفيف بفاجرة، صح؟ طيب ناخذ درس. ها؟ نعم يا سهلة، دخل وقت الأسئلة، لكن هل تعتبرون هذا درس؟ إن كانكم تعتبرون درس فهو نسأل. نعم يعني. أيضاً بعض العلماء يرى أن المسلم المسلم لا يتزوج الكافرة يعني حتى لا يعنفون بنات المسلمين. أشرنا إلى هذه المسألة، أشرنا إلى هذه المسألة، وقلنا إن بعض السلف يعني العلماء نعم وقلنا انه صحيح الجواب، لكن الاقصى بلا شك لا تتزوج امراه خارجيه وان نساء مسلمات، لان في خطر عليك. وذكرنا ايضا تعرضنا في هذه المساله الى مساله مهمه، وهي ان بعض الناس يزوج الرجل الفاسق ويقول لعل الله يهدي، بل ان بعض الناس يزوج الرجل الذي لا يصلي ويقول لعل الله يهدي، يقول ربما نعم الله على كل شيء قدير، لكن كما تورد علينا هذا الاحتمال لعل الله يهديه نورد عليك الاحتمال الثاني، ولعله يضل المرأة تكون امرأة مسلمة يعني ملتزمة وتتزوج رجل فاسق ويضلها، وهذا قلنا انه اقرب لان منزلة الزوج بالنسبة للزوجة اقوى اقوى واشد تأثيره. نعم نعم يا سليم. هو يسأل يقول أنتم قلتم من الكفاءة بالدين لا بد منها بين الكفر والإيمان، وهذه امرأة فرعون مؤمنة وفرعون كافر، فبماذا تجيبون عن هذا؟ بس ما أنتش شيء إن شاء الله منها. ها؟ بس يعني لو الزواج مرد علي يعني. ما خلاص أنا اسمع الجواب. شيخ أنا امرأة فرعون ما لما أتم ومرسل ما أوحي إليه لو فرعون قد يكون متزوج فآمنت وهو متزوج، يعني آمنت بعد الزواج فلما يعني أظهرت إيمانها قتل. هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أنها أسلمت بعد وأنها قتلها أيضا. من؟ نعم شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يلد شرعنا بخلافه وقد وقد شرعنا بخلافه، نقول هذا شرع من قبل، حتى شرعنا في الأول شرعنا بالأول يجوز للمرأة أن تتزوج بكافر وهي مسلمة، وسيأتينا إن شاء الله في الكتاب هذا لا ما يعني لم يحرم نكاح المرأة المسلمة بالكافر إلا في السنة السادسة من الهجرة. كم مضى للبعثة؟ 19 سنة من البعثة النبوية والمرأة المسلمة تحل للكافر. أفهمت يا سليم؟ أي إذن هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا وقد نسخ الحكم. نعم يجوز تأخير مهر شيخ نقول النبي صلى الله عليه وسلم مغالبة تعليمها من القرآن وشو؟ أيوة ومن الذي منع؟ من الذي منع؟ يجوز يجوز تأجيل المهر أو بعضه، فإن عين أجلا تعين بأجله وإن لم يعين حل بالفراق، يعني مثل لو أن رجلا تزوج امرأة على 10,000 ريال مؤجلة إلى سنتين، إذا تمت السنتان تسلم المهر، أو ب2000 مؤجلة ولم نقل إلى سنتين نقول لا بأس ويحل الأجل في الفراق إذا فارقها أو فارقته. هنا تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. امرأة اختلف أولياؤها في تزويجها، فقال بعضهم نزوجها هذا وبعضهم قال لا، فماذا نصنع؟ لا اشتجروا ماذا؟ هذا وزوج وهذا يقول ما أزوج. نعم من جات يرجع إلى الحاكم، ما هو الدليل؟ تمام صحيح يا جماعة؟ طيب يلا مؤذن، ما هو الضابط في الجمع بين الأختين في النكاح؟ يعني ما هو الضابط في من يحرم الجمع بينهما في النكاح؟ هذا اثنين، ما في غير هذا؟ إذا ثلاث، الجمع بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، وبين الأختين. طيب الجمع بين بنتي العم، نعم ها؟ يجمع بين بنتي العم، إيه بنتي العم يجوز، بنتي عم شقيق، سبحان الله. نعم يا أشرف، لا فيها قولا هنا، أيهما الراجح يا جماعه؟ ما هو؟ إن كان من عم واحد فلا يجوز، أنه يكون أختان، إن كان من عمين يجوز، أنه ليس أختان. ما تقولون؟ صح. بنتي عم الجمع بين بنتي عم، انا لي عم له بنتا، جمعت بينهم، هذا جوز؟ لا يا اخي، نعم بنتي عم يمكن معناها عمين، هما يعني هما فيما بينهما بنات عم، بنتي عم يعني كل واحد تقول للثاني انت بنت عم، ما فعل الصح اللفظ محتمل، فاذا ما دام اللفظ محتمل لا بد من التفصيل، نقول بنتي عم ان كان ابوهما واحدا فلا يجوز، لانهما حينئذ اختان، وان كان ابوهما اثنين صح. تمام طيب يلا يا خالد، رجل له زوجة، له زوجة وله بنت من غيرها، قد تزوجها رجل فطلقت الزوجة ثم تزوجها الرجل الذي معه بنت زوجها، سأل واضح ولا طويل؟ ها؟ طيب رجل له بنت وله زوجة، عرفت؟ بنته مع زوجة، إلى هنا واضح، ثم طلق الزوجة فتزوجها زوج البنت، ما تقول؟ يجوز؟ يجوز، وهذا محمد واصل، ما هو التفصيل؟ إن كانت هذه المرأة التي طلقها زوج أم للبنت، نعم. إن كانت يعني البنت من غيره فيجوز. المهم أنتم قلتم ما اتضح السؤال، فأضربت عنه وأتيت بالسؤال لم أخيب بأنها من غيره، إذا في تفصيل إن كانت البنت من هذه الزوجة فلا يحل، لأن يجمع بين الأم وبنتها، إن كانت البنت من غير الزوجة يصح، وأظن ياسر ما اتضح له ذلك، ها؟ اتضح؟ طيب. رجل تزوج امرأة وهي مكرهة، فما حكم النكاح؟ تزوج امرأة وهي مكرهة، هذا السؤال. مكرهة أصبر يا جماعة، أما هذا هو تنفس الرجل، خلوه يتكلم. أسألك قبل أن تستدل، أجب الحكم ثم إن طلب منك الاستدلال لا بدون تفصيل. كانت مكرهة بحق، ما هو في إكرام بحق النكاح؟ هي أبت، كيف هي أبت؟ تزوجت مكرهة بين لي ما هو الحق وما هو الباطل. وانت يا شيخ المسكين فوق هنا كرها يصح النكاح، هذا اجبار بحق. طيب وانت وين خطبها واحد فقط وزوجها ابوها كرها؟ لا. وهذا الحديث بالتفصيل لا بأس يعني في المناقشة لو كانت حادة، لا لكن لا بأس. إذا كان ليس في الحديث تفصيل لماذا نفصل؟ اصبر يا ولد. هذه نقول لعل الحالة مخيفة، النبي عليه الصلاة والسلام علم بها. نعم. سامي. مخيف. إن كانت كالوجهة وهي كريهة مخيف. السؤال هل يصح النكاح؟ نعم. النكاح البكر فيها خلاف إذا كان الأب والمزوج، لكن نريد ما دلت عليه الأحاديث. يصح ويوقف على إجازة. نعم. طيب إن أجازت؟ إن أجازت مثل وإلا؟ لكن إذا قلنا وهي كارهة، كارهة تبي تجيز عقب ما أكرهت؟ يمكن؟ طيب إذا لم تجز؟ مطلق سواء الأب ولا غير الأب، صحيح؟ طيب ولو دخل بها، ولو دخل بها، لكن إن أنكرت الإذن هذا اللي فيه التفصيل. نعم يا سليم، في حديث ابن عمر أن نكاح الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداقة، لو أنه زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته هل يكون شغارا أو لا؟ ها؟ أي مشروع يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته وليس بينهما صداقة. لا بس الحديث أن يزوجه ابنته وهذا زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته، هما يعني هما فيما بينهما بنت عم، بنتي عم يعني كل واحدة تقول للثانية أنت بنت عم، ما فهذا يصح؟ اللفظ محتمل، فإذا ما دام اللفظ محتمل لا بد من التفصيل، نقول بنتي عم إن كان أبوهما واحدا ها فلا يجوز لأنهما حينئذ إختان أختان، وإن كان أبوهما اثنين ها صح. تمام. طيب يلا يا خالد، رجل له زوجة، له زوجة وله بنت من غيرها، قد رجل فطلقت الزوجة ثم تزوجها الرجل الذي معه بنت زوجها، كان واضح ولا طويل؟ ها؟ طيب رجل له بنت وله زوجة، عرف بنته مع زوجة، إلى هنا واضح.

الأخ، ما هو الدليل على تحريم نكاح الزانية قبل التوبة؟ ايه انت ما حضر؟ طيب نعم، ولا عندك دليل اخر من القران؟ طيب القران نعم الدليل. احسنت، تمام، هذا صريح. ما هو الدليل؟ يعني لو قال قائل هذه المرأة لو ثابت فإنه لا يحل أن يتزوجها أحد لأنها زانية. نعم أنت يا أحمد. يعني أنها إذا ثابت زال عنها وصف الزنا، صحيح يا جماعة؟ طيب ما شاء الله. رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يسكنها إلا في فلة، فهل يجوز أن يسكنها في شقة؟ الشرط منها أو لا؟ هي تبي فلة، يجوز. يجوز لماذا؟ أين أحسن؟ أنا بسألك أين أحسن، الفلة ولا الشقة؟ الشقة جزء من الفلة، لكن أين أحسن؟ الفلة. طيب هي اشترطت أن يسكنها في فلة وقال أنا يريد يسكنها في شقة، يجوز؟ يجوز. لا لا، عند العقد يعني متفقين على الشرط في فلة فأراد يسكنها في شقة. لا لا ما يجوز، اشترط عليه. طيب إذا خالفت الأخ، عندنا قولان، قول له أن يسكنها في شقة ولو اشترط الفلة، وقول يقول لا، أيهما أصح؟ ثاني أصح، انه لا يسكن. كيف الله اشترطت يا جماعه ان يسكنها في فيلا فاراد ان يسكنها في شقه؟ الاخ خالد يقول لا بأس، لا بأس اذا كان، والاخ مازن يقول لا اذا كان، اذا اشترطت. ايهما اصح الان؟ فاتك الجواب الان، ما في اشتراط الثاني انه لا. طيب ما هو الدليل على هذا يا خالد؟ الدليل ان الرجل هو وليه. اذا قيل ان الرجل هذا تعليل، نحن نريد دليل من الكتاب والسنه. الرجال قوامون عنه. طيب نحن نناقش، هل انت تعتقد ان هذه الايه دليل لما ذكرت إنه يجب الوهب بالشرط؟ إذا كان الشرط بعد العقد. أجبني، هل تعتقد أن الآية التي سقتها الرجال قوامون على النساء دليل على وجوب الوفاء بالشرط؟ ليست. لماذا تأتيك؟ ولكن من باب الولاية. الولاية خير، هذا حق لها اشترطت. إذا اشترطت فإسكنها بسلة. اتفقنا على هذا، سواء قلتها او ما قلتها اتفقنا عليها. الان المساله اجماعيه ما فيها، لكن الكلام على انه ما هو الدليل. انت ما حضرت؟ لا والله. اي معذور. نعم الاخ. اي نعم. دليل قوله على هذا النص هو غير نعم الأخ. تمام. أصبر ما بعد وصلنا. الدليل هذا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول، وهذا من وفاء العقل. وفيه دليل أيضا. نعم أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. تمام واضح خل انتبه. ولا تأتي بدليل لأنك إذا أتيت بدليل لا وجه له يتهمك الناس إما بالبلادة وإما بأنك بس تبي تفتك من السؤال على أي حال كان. لو سألني عامي ما جاوبت لك عادل. صحيح المقام مقام تعليم ولا بأس، لكن على كل حال هذا عذر، عذر واضح مدام مقام تعلم. يلا. رجل حاج، فلما وصل إلى منى يوم العيد رمى جمرة العقبة وحلق ثم تزوج امرأة، فما تقول في هذا العقد؟ فيه خلاف بين هذا، فيه قول يقول أن هذا العقد لا يصح. نعم. ولأنه لم يتحلل، والقول الثاني لم يتحلل أبد. لا، لم يتحلل من الحج تمام. أي لم يتحلل الحل التام. نعم. والقول الثاني قال شيخ الإسلام أنه يصح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زواج المحرم، وهذه اللي تزرق الجنس تماما على الإحرام. ليس إحرامه تاما لأنه تحلل التحلل الأول. صحيح جوابه؟ طيب أيهما ترجح؟ هذا قول شيخ الإسلام صحيح، هو الأول أحوط. الأول أحوط وهذا أصح. جيد. يقول مالك باب الكفاءة، ما معناها يا خالد؟ خالدان لا بأس، لا بأس، خذ كمل. أي مساوية له. طيب الخيار. نعم. يقول العرب بعضهم لبعض أكفاء، من هم العرب؟ أي العرب؟ العاربة أو المستعربة؟ المستعربة. من هم؟ أحسنت. طيب لماذا سموا مستعربة؟ لأنهم اكتسبوا العربية وهم في الأصل ليسوا بعرب. طيب تمام. لا يقول لا حائكا أو حجاما، من الحائك؟ نعم صح تمام. يعني يمارس الناس، يمارس مهنة الحجامة، لأن ناكل من مصر الدم فهو حاجة. لكن طيب زي ماذا تقول في الحديث يا فؤاد؟ هذا الحديث هل هو من قسم الصحيح أم لا؟ هذا ليس من قسم الصحيح. ما الذي فيه؟ ما الذي فأته من شر الصحيح؟ عدم اتصال السنة، فيه راوي لم يسلم، معنى أن الراوي مجهول لا يعرف هو عدل. طيب هل هذا من عدم اتصال السنة؟ لا، هذا من تواصل العدل. أحسنت. إذا الذي فاته صفة العدالة. طيب ما تقول في حضور درس النونية لطالب يسمى فؤادا؟ نعم لو النونية ما يحصل، ما يحصل النونية. إيه؟ الأعراب ربما يقول أنا يدعي نصيب غير ولا يحصل يحتاج إلى. طيب مهم الأعراب، الحقيقة أن الأعراب مهم. أنتم تحتقرونه؟ لا مو أنس، يعني ما أدري ما يحضر، ليه ما يحضر وهو ترى مهم. نعم طيب. ما معنى قوله واستنكره أبو حاتم؟ خالد مخالف لحديث. لا وش معنى استنكره؟ لا قال انه منكر. قال انه منكر. طيب المنكر عند علماء الحديث ما رواه ضعيف مخالفا للثقة. طيب ما يقول ان له شاهد ان عبد الرحمن بن داود يقول له شاهد عند البزاق معاذ من جبل بسنة منقطع. ما هو الشاهد؟ يعني ما يقول معناه من حديث صحابي آخر. طيب ماذا تقول في هذا الشاهد؟ أيلحق بالصحيح أم لا؟ شاهد. طيب ما الذي فاته من شرط الصحيح؟ صار إيش؟ صار السناد. الحمد لله. إذن هذه الأحاديث يمكن تكون تطبيق للمصطلح، يمكن أن تجعلوها تطبيق للمصطلح. نعم. طيب قصة فاطمة بن قيس رضي الله، وش القصة الذي قال الرسول إن كثير أسامة؟ والثالث أنت كده وجههم معاوية والثالث الثاني كان ثالث هنا يمكن ولا معكر مستعد. طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فأما أبو جهم هو لا يجب الأعطان عليك يعني الزرابة وأما معاذية يعني لا يرى العصا عن عاتق يعني يضرب النساء يحمل العصا على عاتقه ويضرب النساء. طيب وأما معاذية يعني صفيق صلوك لا مال لك. نعم أسامة بن زيد. طيب ثالث هو يقول انك حيوسا لا من لا مو زيد بن حارث. زيد بن حارث. نعم. طيب هل هذا الحديث يرد على الحديثين السابقين؟ كيف؟ مولى لمن؟ كيف كان مولى له؟ اعتق أسامة. اعتق أباه. والولد يتبع أباه في الولد. طيب يقال إن أسامة وزيد طعن في نسبهما في نسب أسامة طعن فيه المشركون، فما وجه الطعن؟ أن أسامة رضي الله عنه كان أسود وأبوه كان أبيض. نعم فطعن فيه. قالوا كيف يأتي الأسود من الأبيض؟ طيب هل حصل شيء فرح به الرسول عليه الصلاة والسلام حول هذا الموضوع؟ نعم انتهى أنه كان زيد وأسامة رضي الله عنهما لا يملك بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل يعني مجزز يعني مدلجي. نعم وكان قائفا فنظر الى اقدامهما ولم يرى الرجلين، فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. احسنت. تمام. أظن هذا آخر ما أخذنا. نعم أخذنا فوائد. فوائد طيب ما هي؟ أن المتغيب على مستصاب كثير وأنه يرد طبعا يشير بما هو أصلح بما هو أصلح. نعم وأنه يرد طبعا العبد يجد إيش؟ يرد طبعا سنح المولى. نعم وأنه يرد ما يرد الثاني فعلى خبره من أصحابه. نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ بقية الفوائد. من فوائد هذا الحديث أن الأخلاق والدين مقدم على غيره، لأن أسامة رضي الله عنه أقوى وأنفع